La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbi shud alayna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbi shud شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاء في الأصول عن